ليكون لمن آمن أسوة في الرحمة تجري ينبوعا من خافته أو في القوة في البيت مع الأسرة حينا بين الأصحاب وفي الخلوة في الحلم وفي الصبر جميلا في الحكمة في أمر الدعوة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله مرة أخرى أيها الأخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات عبر برنامجكم برنامج الأسوة الحسنة. حلقتنا في هذا المساء تتكلم عن الرفق، ونرحب مجددا بضيفنا الدكتور عوض القرني، فمرحبا بك دكتور عوض. مرحبا بك وبجميع الأخوة المشاهدين في كل مكان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقدم ما يرضي الله أولا وما يفيدهم وينفعهم ثانيا. كالعادة دكتور، ماذا قال القرآن الكريم عن صفة الرفق؟ سنقف عند آية واحدة من كتاب الله سبحانه وتعالى تتحدث عن الرفق في حياتي وسيرتي ومنهج محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن في هذا البرنامج نتحدث عن سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي قول الحق سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذه الآية الكريمة تذكرنا بآية أخرى، وهي قول الحق سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وتأمل هذا التعبير القرآني البليغ الذي يحصر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم في الرحمة بجميع صورها وتجلياتها ومعانيها وتطبيقاتها، وكذلك لجميع الخلق كافة، ليس للمسلمين فقط ولا للإنسان فقط ولا للمكلفين من الإنس والجن فقط، بل لجميع المخلوقات، لجميع العوالم. ولذلك حين يكون منهج محمد صلى الله عليه وسلم هو السائد في الحياة، نرى الحياة يستقيم أمرها، ويكون التوائم والتناسق بين مكوناتها من الإنسان والحيوان والجماد والنبات والكواكب والنجوم والشمس. وحين تنحرف عن منهجه يظهر الفساد في البر والبحر والجو وفيما نرى وفيما لا نرى. فالله سبحانه وتعالى يبين لنا أن من هذه الرحمة التي بعثها الله للعالمين كافة أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان هينا لينا رفيقا لطيفا في تعامله مع أصحابه ومع كل من عرفه والتقى به حسا ومعنى صلوات الله وسلامه عليه. حسا بمعنى من تعاملوا معه مباشرة، سواء من أزواجه أو أحفاده أو أبنائه أو خدمه أو المقربين من أصحابه، أو في جميع تفاصيل ودوائر ومراتب وسياقات الحياة، وكذلك في الجوانب المعنوية من خلال ما أقامها من منهج وما نسج من روابط وعلاقات بين أصحابه رضي الله عنه. عفوا دكتور عوض، في مجال التشريعات وما شرعه الإسلام في بعض قضايا الدين والتعامل مع العبادات والمعاملات إلى آخره، ألا ترى أن الناس قد جنحوا إلى التشدد أكثر من التيسير؟ دعنا نحاول أن نكون أقرب إلى الموضوعية والإنصاف، فنقول أن الناس ثلاث فئات في هذه القضية: فئة مالت إلى الغلو والتشدد والغلظة والقسوة، فحولوا دين الرحمة إلى دين الأسر والأغلال التي تثقل الكواهب، وفئة من الناس جنحت إلى التحلل والتفسخ والجفاء للدين وتعاليله وأحكامه، فأضاعوا حدود الله وحقوقه. وفئة ثالثة هي التي تحدث عنها صلوات الله وسلامه عليه، هم الذين لا يزالون قائمين على كما قال صلوات الله وسلامه عليه: الذين هم على مثل ما كان عليه هو وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، الذين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، وسمهم الفئة الطائفة أو المنصورة والناجية، والذين لا بد من بقائهم ليمثلوا قيام الحجة على الناس عمليا، حجة المنهج الذي جاء به. وهل هناك تطبيقات من حيث الرسول صلى الله عليه وسلم تبين هذا المثال؟ حقيقة يعني قبل أن نتحدث عن التطبيقات يمكن أن نتحدث عن عن عن, عن بعض القواعد العامة التي ذكرها صلى الله وسلامه عليه. فمثلا في حديث عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وما كان الرفق في أمر إلا زانه، وما نزع من أمر إلا شانه، وإن الله لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على سواه. هو صلى الله وسلامه عليه يعطينا هنا قواعد، يعطينا قواعد يجب أن تصحبنا في كل تفاصيل حياتنا، يعني في أي موقف من المواقف على الإطلاق إن كان هذا الموقف، لنتذكر، لأن في كل موقف يكون أمامك خيارات. إذا أردت أن تتحدث أمامك خيارات، إذا أردت أن تمضي في كل موقف من المواقف، فلنتذكر أن الله يحب الرفق، وأن الرفق حين يكون في أمريكا يعطيه بهاء وجمالا وزينة ورونقا وقبولا، وحين ينزع منه يعطيه تجهما وشينا وعدم قبول في النفوس. ثم الأهم من ذلك أيضا كله أن الله سبحانه وتعالى الذي بيده مقاليد الأمور كلها ييسر أمرك حين يكون الرفق منهجك وأسلوبك وطريقتك في الحياة، وبالتالي يتعثر حين لا. وتأمل حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما تقول: ما خير صلوات الله وسلامه عليه بين أمرين إلا اختار أيسرهما. هذه قاعدة عامة يجب أن يقف أمامها الإنسان باستمرار: ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. قالت: إلا أن يكون إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. هنا الاستثناء الوحيد فقط. لكن كما ذكرنا قبل قليل يعني في فئات الناس نجد من إذا خير بين أمرين أختار أعثرهما، وظن أن ذاك من التدين، وأن ذاك من الأحوط، وأن ذاك من قوة الشخصية، وأن ذاك، بينما الحقيقة والدراسات تؤكد أن صاحب القسوة والغلظة أن هذا دين على ضعف شخصيته، فهو يحاول أن يدفع هذا الضعف بهذه الغلظة. عفوا دكتور، بعضهم يأخذها من جلد الذات وحتى تربى النفس وتزكى في أجمل صورة، وما ذات يعني إلا تقربا يعني إلى الله عز وجل. ما الضابط في هذه المسألة حتى يضبط ما بين النقيضين؟ الضابط في هذه المسألة المنهج الوسط الحق المعتدل الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، الرحمة. كل ما تجاوز طريقة محمد صلى الله عليه وسلم فهو عثر وهو مشقة، يخرج عن الرحمة. ولذلك كان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، أو فيسر عليهم فيسر عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: قالوا من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. طبعا رب الأسرة ولي على أمر بعض الأمة، والزوجة على أبنائها، والمعلم على طلابه، ورجل المرور في الطريق، وموظف الاستقبال في الفندق، في أي مكان، هؤلاء يولوا على بعض الخدمات وبعض الناس وبعض القضاء. فمن شق على الناس فقد دعا عليه النبي صلى الله وسلامه عليه بالمشقة. ما أشرت إليه من قضايا التطبيقات كثيرة جدا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ومرة أخرى يعني دعني أقول نحاول أن نذكر التطبيقات لغير أتباعه صلوات الله وسلامه عليه، لنرى كيف أن الرفق صاحبه باستمرار. فيحدثنا أهل السير بسند صحيح أن يهوديا كان له دين عند النبي صلوات الله وسلامه عليه، فجاء قبل موعد الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم في يوم شاسي يوم برد خارج من المسجد مع أصحابه، وهو بسبب البرد يتلفع ببرد غليظ الحاشية، يعني طرف هذا البرد، هذا الرداء غليظ، فطرده اليهودي ثم أخذ بطرف برده صلى الله عليه وسلم ثم جذبه حتى أثر هذا البرد في صفحة وعنق النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة كان الأمر بالنسبة لهم فاجئة، النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجلونه ويحبونه أكثر من أنفسهم وآبائهم وأمهاتهم، واضطرب بسبب هذا. ثم فوجئوا باليهود يتكلم بهجر من القول أسوأ من الفعل، فيقول: يا محمد لا تنسى ديني، الدين الذي لم يحل أجله بعد، فإنكم يا بني عبد المطلب مطل في قضاء الدين. يعني هذا القول القاسي والفعل القاسي على دين لم يحل أجله بعد، ثم أيضا يسب أسرته صلى الله عليه وسلم. فقال بعض الصحابة: يا رسول الله دعني أضرب عنقه. تصور يعني لو هذا الموقف حصل من ابن أحدنا معه في داخل منزله وليس من يهودي بين الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الأجدر بكم أو الأولى بكم أن تأمروه بحسن الطلب وتأمروني بحسن الأداء. ثم أمر بلال أن يأخذ هذا اليهودي ويذهب به، فيعطيه دينا قبل الموعد ويعطيه أصواعا من الطعام بسبب ما روعه. سار بلال بذلك، فأخذ اليهودي فقال اليهودي: لعين، ربما كان يتوقع أنه يبطش فيه. فقال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أعطيك دينا. قال: قبل أجله؟ قال: قبل أجله. فلما أعطاه الدين قال: سوف يتحقق؟ قال: نعم. فأعطاه أصواعا من الطعام، فقال: ما هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان فقير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: نعطيك لأن أصحابه روعوك. فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. مثل هذا الموقف تكرر كثيرا في حياة النبي صلى الله وسلامه عليه، بل تجاوز إطار البشر والناس إلى إطار الحيوانات. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر مع أصحابه فإذا بحمامة أو يمامة ترفرف فوق الناس، وهي لا تفعل ذلك إلا إذا أخذ أفراخها فتقترب من أخذ أفراخها رحمة بهم. فقال صلى الله عليه وسلم: من فجع هذه بأفراخها؟ فقال أحد الصحابة: أنا يا رسول الله. فقال: أرجعهم إليها. فأرجع أفراخها إليها صلى الله وسلامه عليه. ورأيناه أيضا رأى جملا عليه آثار الجوع والمسغبة، فقال: إن هذا الجمل ليشكو لي، سأل عن أصحابه فلما توقل يشكو لي أنكم وأنكم، وأمرهم بإطعامه وسقيه ورعايته. ولذلك الفقهاء استنبطوا أن الإنسان الذي يملك الدواب إذا قصر في رعايتها وجب على المحتسب وعلى القاضي أن يقيم قيما عليها يطعمها بما يكفيها ويسقيها من مال صاحبها، وأجرة هذا القيم على مالكها، أجرته على مالكها. فالرفق والرحمة هذه لا يمكن أن نجدها في غير منهج محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يجرني إلى سؤال مهم جدا، أن الرفق قد ارتبط بالحيوانات والإنسان، أنا ترى بأن بهذا الظاهرة إن صح التعبير الظاهرة قد ضيقنا واسعا، لكني أستأذنك أن نأخذ هذا الفاصل ثم نعاود اللقاء بك مرة أخرى. فاصل ونعود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. حياكم الله مرة أخرى دكتور. توقفنا عند قضية أن الواقع ارتبط بأن الرفق ارتبط دائما الرفق بالحيوانات والإنسان، ألا ترى بأن هذا هو مجال من مجالات كثيرة تنصر هذا المصطلح وهذا المبدأ؟ هو الذي يتأمل في طبيعة خلق الله سبحانه وتعالى والسنن التي قام عليها أمر هذا الخلق يجد أن الترابط فيما بين مخلوقات الله في الكون كله يجعل ما يؤثر على جانب من جوانب هذا الخلق يؤثر على المنظومة في كلها. نعم. ولذلك جاء الرفق في التعامل مع جميع الموجودات، قد تعجب حتى عندما نتحدث عن النبات وعن الجماد وعن والحفاظ عليها وحمايتها، ولعل يكون هناك حديث آخر عن هذه القضية، لكن أمر الرفق يعني باب واسع. ولذلك يعني كما قلت قبل قليل أن محمد صلى الله عليه وسلامه جاء رحمة للعالمين، يعني لجميع العوالم بدون استثناء، عالم الإنس وعالم الجن وعالم الحيوان وعالم النبات وعالم، بل حتى يعني منظومة السنن والقوانين التي بنى الله عليها الكون. يعني نحن نرى مثلا عندما حاد الناس عن الرفق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم في التعامل مع ثروات الطبيعة، كيف أصبحت الآن الكرة الأرضية مهددة بالفيضانات وباضطراب الأجواء وبالزلازل وبالأعاصير وبكذا وبكذا، يعني حين افتقد الناس الرفق في حياته فكان مآل ذلك عدم الرفق بهم، عدم الرفق بهم وتأديبهم بقوارع الله سبحانه وتعالى وسننه التي لا تحابي أحدا. فما تقوله أنت هو يعني عين الصواب من أن منهج الرفق هو منهج شامل وكامل. ظاهرة يعني أخيرة طلعت في الآونة الأخيرة، وهي بعض الفتاوى التي أباحت بعض القضايا كعلاج السحر بالسحر، إباحة الغناء إلى آخره، هل هذا من فقه التيسير أو من الرفق؟ كل فقه أو كل رفق يتجاوز حدود ما جاء عن محمد صلى الله عليه وسلم فهو يدخل في باب الضنك والمشقة والعسر، لأن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه جاء باليسر، الله يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر، وما جعل علينا في الدين من حرج. وبالتالي فلو افترضنا جدلا أن أمرا من الأمور هو على خلاف منهجه صلى الله عليه وسلم، وزعمنا بأن هذا الأمر هو نوع من الرفق واليسر، لقلنا أن منهجه كان فيه شيء من العسر وترك شيئا من اليسر والرفق الذي يحتاجه الناس وحاشاه صلوات الله وسلامه عليه، وقد زكاه الله وزكى المنهج الذي جاء به من الله سبحانه وتعالى. فمثل ما ذكرت نقف عنده، فإن كان من منظومة ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو من الرفق ومن اليسر، وإن لم يكن منها فهو ليس من الرفق ولا من اليسر. عفوا يعني تجل هذه الصورة بصورة أوضح، يعني مثلا أنت المثال الذي ذكرته قلت حل السحر بالسحر، نعم. وأنا لا أريد أن أقف عند الأمثلة، يكفينا التقعيد والبيان. يعني البعض يأتي بأمثلة أخرى، يعني مثلا يقول نحن لو منعنا الخمور في بلد من البلدان لو ضربت السياحة، ولو ضربت السياحة لتأثر الاقتصاد، ولو تأثر الاقتصاد لأصبح الناس في هرج ومرج. هذا مثال واضح على عدم صحة هذه المقولة، لأن الله لم يحرم علينا يعني ما فيه نفعنا وما فيه اليسر بنا وما فيه الرفق بنا، ولم يجعل الله شفاء فيما حرم علينا كما أخبر صلاة الله وسلامه عليه. ومن هنا يمكننا أن نتحدث أيضا عن قضية السحر، يعني السحر مما حرم الله تعاطيه ووصفه بالكفر، فبالتالي لم يجعل فيه شفاء ولا يمكن أن يكون فيه رفق، بل هو نقيض للرفق والشفاء. ومن قال به يعني من أهل العلم هم قلة، ربما يعذرون لعدم معرفتهم بحقيقة السحر الذي لا يمكن أن يكون الإنسان ساحرا حتى يكون كافرا. أفهم من كلامك أن هذه الأمثلة التي ذكرت أنها ليست من الرفق؟ ليست من الرفق قطعا ويقينا، وإلا لو تفوقنا مع هذه الأمثلة لقلنا أن الربا من الرفق عند من يرون حاجة الاقتصاد له، والزنا والعياذ بالله من الرفق عند من يرون يعني أنه وسيلة للتنفيس وقضاء يعني الغريزة في حين يتعثر أمر الزواج، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك كله. ولذلك حين أتاه الشاب الذي يطلب الزنا يعني يقول إذا لي في الزنا يا رسول الله، فقال يعني هل ترضاه لأمك، هل ترضاه لزوجك، لبنتك، وهو يقول لا فداك أمي وأبي. قال فكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم، زوجاتهم، بناتهم، أخواتهم. ثم صلى الله وسلامه عليه وضع يده على صدره وقال اللهم اهدي قلبه واغفر ذنبه. فبلا شك أن الله سبحانه وتعالى جعل اليسر الحقيقي والمصلحة الحقيقية فيما شرع لنا، وما وراء ذلك إلا المفسدة والعسر. السادس دكتور عوض أن نوجه هذا السؤال إلى إخوتنا في المجتمع، ثم نعود اللقاء بك مرة أخرى. ما هي الوسائل التي تدعم المجتمع حتى تجعله مجتمعا مرفقا؟ ما هي الوسائل التي تدعم المجتمع حتى تجعله مجتمعا مرفقا؟ نبقى وإياكم مع هذا التقرير ثم نرجع مرة أخرى، فابقوا معنا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. تمسك بالسنة والقرآن. سلام واطمئنان وصلة الرحم وصلة الأقارب يعني وعمل الخير وحفاظ على الصلوات والزكاة والصوم. طبعا في كذا وسيلة، يعني أول حاجة يبقى في خور من الناس، الناس تجد بالإسلام ترجع لربنا بحيث يضروا رسحتهم بدرائع. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. حياكم الله مرة أخرى. دكتور عوض، رأيت الإجابات وكان فيها فتاة وتشريفا وتهذيبا وكلها لعلى تصب يعني في موجة واحدة، تعليقك دكتور؟ دعني أشاركه في الإجابة فأقول أن المصطفى صلى الله وسلامه عليه شرع لنا الوسائل التي بها يكون الحب والألفة والرفق بين أفراد وطوائف وطبقات هذا المجتمع. فمثلا عندما ذكر في بعض الأحاديث حقوق المسلم على المسلم، يعني مثلا عندما ذكر يعني التبسم في وجه أخيك صدقة، إفساء السلام، عيادة المريض، إكرام الضيف، اتباع الجنازة، هذه من الوسائل التي بها يكون الرفق بين الناس. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانا. كذلك إيصال الحقوق إلى أهلها مما يجعل الألفة والحب تبذر بذورها في القلوب فتظهر آثارها رفقا على السلوك على الأخلاق وعلى التعامل. كذلك الالتزام بالسمت الإسلامي في المظاهر وفي اللباس وفي يمنع ثوران العدوات ويمنع التظالم ويمنع، لأن المخالفة لهذا السمت الإسلامي تؤدي ولا بد إلى التباين وإلى تناثر القلوب وإلى، ولذلك قال صلوات الله وسلامه عليه لا تسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. فتسوية الصفوف يعني عمل سلوكي مظهري يتعجل كيف أنه يبنى عليه الألفة والحب والتفاهم والرفق في القلوب، لكنه أمر يعني تؤكده حتى الأبحاث العلمية الحديثة أن اختلاف المظهر يؤدي إلى اختلاف الباطن وبالتالي يؤدي إلى التناخر. فبهذه الأمور يمكننا أن نقيم جسور التواصل والود والمحبة بين أفراد المجتمع المسلم. ولكن المتأمل يعني لحياة الإنسان في العصر الحديث وعصر المقاطعة أنه مر بعدة عصور، عصر الصناعات والآلات ثم عصر تقنية المعلومات، ومثل هذه القضايا تتطلب الإنسان الحزم والشدة. ألا ترى بأن الرفق قد تأثر كثيرا في عقلية العصر الصناعي؟ تتطلب الحزم نعم، لكن أما الشدة لا، والحزم لا ينافي الرفق. يمكن أن يكون الإنسان حازما، والحزم أنا مثل ما ذكرت قبل قليل يصل حقوق إلى أهلها ومنع التظالم بين الناس وإقامة العدل، وهذا يؤدي إلى الحب، وإذا كان الحب كان الرفق. وقد يبقى استثناءات من الناس. الشدة دائما هي نقيض الرفق، الشدة والغلظة والقسوة نقيض الرفق. ولذلك النبي صلى الله وسلامه عليه قال إن من أقربكم مني مجالسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون، وهو صلى الله وسلامه عليه حتى عند إقامة الحدود كان رفيقا. أمرنا صلى الله وسلامه عليه بالإحسان حتى عند الذبح، وقال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وبين يعني أن من أبغض الناس إلى الله يعني كل مستكبر يعني يشمخ بأنفه على الناس ولا يتواضع لهم، فالشدة والقسوة والغلظة. ولذلك عندما وصف المؤمنين بأنهم رحماء بينهم، يعني بعضهم يرحم بعض وبعضهم يتلطف مع بعض وبعضهم يعني خذ كمثال يعني ممن فقه عن النبي صلى الله عليه وسلم، عمر رضي الله عنه رأى رجلا ذميا من اليهود شيخا كبيرا يسأل الناس، فقال ماذا حمله على هذا؟ قال الفقر والحاجة. فقال ما أنصفنا الرجل نأخذ منه الجزية في غناه وقوته ثم ندعه للفقر والمسغبة في شيخوخته وفقره، ثم فرض له في بيت مال المسلمين رزقا يعطى له. هذا هو الرفق الذي نحن نحتاجه. ونحن ضربنا العديد من الصور والأمثلة في سيرة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. لكن عادة الإنسان فطريا ينزع لهذه الموضعين، إما موضع الرفق أو موضع الشدة، وهذه قضية يعني طبيعية أن تكون موجودة، فتكون سمة الرفق وسمة أيضا الشدة موجودة في شخص الإنسان غالبا. فهل بالإمكان أن يوافق ما بين هذه القضيتين؟ أنا ظني أنهما نقيضان، والنقيضان كما يقول المناطق لا يجتمعان ولا يرتفعان. نعم. إذا وجد الوقت ذهبنا عفوا، إذا وجد أحدهما ذهب الآخر. ولذلك فالرفق هو الأصل، ما كان إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. شكر الله لك ضيفنا واشكر لك هذه اللافتات وهذه اللمحات الجميلة، ونشكركم أنتم معاشر المشاهدين والمشاهدات، وما أجمل مجتمعنا حينما يكون رفيقا مرفقا مترافقا. طيبتم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله قد اختار محمد ليكون لمن آمن أسوة، فالرحمة تجري ينبوعا من خافقه أو في القوة، في البيت مع الأسرة حينا بين الأصحاب وفي الخلوة، في الحلم وفي الصغر جميلا، في الحكمة في أمر الدعوة. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، أخلاق كالجنة طابت وشمائل آثرة حلوة، هو أسمى رجل عرفته دنيانا وإمامه صفوة، طوبى للمؤمن لو يحيا ورسول الله له أسوة، ورسول الله له أسوة. صلى الله عليه وسلم.